الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. يا اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله.